أحكام كثيرة جدا تستفاد من هذه الغزوة بفقرات مما ذكر منها وهكذا. يعني دي مثلا بعض الكتب اللي ممكن أنت يعني تستعين بها على تجديد الخطاب الديني أو أنك أنت توسع المقالة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.